إقبال شهر رمضان المعظم، اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان. شرفت للمرة الثانية باستضافتي في هذه الأكاديمية المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نبراسا للقرآن والسنة، أن يجعلها نبراسا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أخت مرت، وإن كانت مرت قدرا بدون أن ترتب وبدون أن تنظم وبدون أن تدبر أمرها، فوجدت نفسها تستمع إلى هذا الدرس، فأنت طالما أن الله سبحانه وتعالى أخرجك مما كنت فيه وجعلك تتركين ما كنت تفعلي وجعلك تستمعين إلى هذه المحاضرة أو إلى أي محاضرة أخرى تتناول العلم عن الله سبحانه وتعالى وكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت حقا محظوظة وأنت حقا يحبك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبكم جميعا يا أخوات. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم آمين آمين آمين. صراحة وأنا بجهز المحاضرة أو لما أميرة جزاها الله خيرا عرضت علي أن أنا أدي محاضرة عندكم في رمضان أو للاستعداد لرمضان لشد الهمة، لم أجد خيرا من الكلام عن شد الهمة من الكلام عن آيات الصيام نفسها التي أو الآيات عن رمضان نفسه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وهو الذي شرع لنا صيام شهر رمضان وهو الذي أمرنا بالعبادة والصيام والقيام فيه سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يحثنا وأن يستثير مشاعرنا وأن يستثير ضغباتنا في التقدم قدما نحو هذا الشهر العظيم، والدعاء بأننا نصله وأن نستزيد من نفحاته وبركاته. فلم أجد خير مما وصف الله سبحانه وتعالى به وهو العظيم هذا الشهر العظيم عندما ذكره في كتابه العزيز في سورة البقرة عندما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن رمضان وعن الصيام في رمضان وعن المغزى من الصيام وهو تحقيق التقوى بأن الإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى، وهذه هي التقوى، أن تتركي محبك مقابل محب الله سبحانه وتعالى. دايما كنت بقولها لبناتي، التقوى طبعا ليها تعريف كتير جدا في الشريعة: العمل على طاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله، وهو تعريف طلق بن حبيب. ولكن في التعريف الدارج العامي اللي بحب أقوله دايما لبناتي، أقول لهم إن أنت تقدمي محب الله على محبك، هي دي التقوى. أقدم محبة الله سبحانه وتعالى في إن أنا أترك الأكل والشرب مقابل محبتي إن أنا كل يوم أصحى الصبح أشرب الشاي وأكل القرص مع الشاي وأكل مش عارفة إيه ويبقى دماغي متضبطة، دي محبة من محبي أتركها لله سبحانه وتعالى، ويدع شهوته من أجلي. الرجل يترك الجماع ويترك سعير الشهوة ويترك لهيب الشهوة مقابل أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك منه، يحب هذا الترك ولا يحب إتيان شهوته. ليه؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا الصيام هو مدرسة لتحقيق التقوى، مدرسة أساسية الإنسان بيحقق فيها التقوى. ليه بيحقق فيها التقوى؟ لأنه بيدربك في 30 يوم كيف أن تتركي محبك عند باب محب الملك. خلاص أنا دخل عند الملك، خلاص الملك قال لي اتركي محبك، زي بالضبط اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى كما قال سيدنا موسى عليه السلام. اخلع عليك ليه؟ لأن أنت عبد كما يأمرك الله سبحانه وتعالى تفعل، وأنا عبد وأنت عبد، كلنا عباد وإماء الله سبحانه وتعالى. عندما يقول لك الملك سبحانه وتعالى كفي عن الأكل والشرب تكفي، افطري الآن كلي واشربي تأكلي وتشربي، بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم وحث الأمة على أن تعجل بالفطور. طب السؤال، طب يعني الله سبحانه وتعالى هو الشارع الحكيم، هو الذي قال لنا أمسكوا، وهو الذي يقول لك الآن قومي وأفطري بسرعة ما تأخريش الفطار. يبقى معنى كده ان انا في الاول وفي الاخر القيمه من تحقيق او الصيام ايه؟ هو تحقيق العبوديه، اللي هي من ثمراتها تحقيق التقوى، ان انا لما اعرف ان انا عبد مأمور، انا عبد مأمور خلاص، فبما ان انا عبد مأمور يأمرني الملك سبحانه وتعالى ويأمرني الشارع الحكيم سبحانه وتعالى كما يأمرني افعل. اذا الغرض كله من تحقيق الصيام هي غرض اساسي، وهو لعلكم تتقون. لعلكم تتقون اول حاجه الغرض من الصيام فيها ان انا اتقي الله سبحانه وتعالى. كيف اتقي الله؟ ايه معنى التقوى في الصيام؟ اللي احنا قلناها، ان انت تتركي محبك عند باب محب الملك سبحانه وتعالى. في مثل انجليزي جميل قوي بحبه، بيقول under my roof my rules، يعني تحت سقفي في قواعد بتاعتي. under my roof my rules يعني ايه؟ يعني تحت السقف بتاعي تمشي على القواعد بتاعتي. انت جاي ضيفة عندي، لما تيجي ضيفة عندي انا اللي اقول لك عليه تعمليه. لما انت تيجي ضيفة عندي هقول لك، هتقولي لي مثلا انا بقوم الساعه 12 الظهر وباخد القهوه بتاعتي، مش لا هقول لك لا والله، انت هتقومي 9 الصبح معايا لان انا مثلا بنزل الشغل، والساعة 2 الظهر هنتغدى، تقولي لا ده انا بتغدى الساعة 8، اقول لك لا معلش اصل انت ضيفة. ما بالك بقى ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، ما بالك بقى لما انت تبقي عبد. فكما يحبك الملك سبحانه وتعالى وكما يريدك الشارع الحكيم سبحانه وتعالى تكون. ثم بعدما عرض الله سبحانه وتعالى الغرض من الصيام والغرض من شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وبين ان لماذا هذا الشرف نال شهر رمضان المعظم، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أن رمضان لم يكرم ولم يعظم بهذه العظمة وبهذا التكريم إلا بسبب نزول القرآن فيه. فالقرآن عظم كل شيء أتى فيه، عظم الليلة التي نزل فيها، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، عظم النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم بمعجزة القرآن، وعظم قدره عند الله سبحانه وتعالى بمعجزة القرآن، وعظم الشهر الذي نزل فيه، فجعل شهرا مباركا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعظمت أمة الإسلام بنزول القرآن فيها. إذن رمضان وهو موسم القرآن وموسم الطاعات، الله سبحانه وتعالى ذكره بعد آيات الصيام، بعد يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إيه يا رب الغرض من الصيام؟ التقوى. ثم ذكر بعد ذلك الله سبحانه وتعالى كيف نحقق التقوى، نحقق التقوى بالصيام وبالحرص على قراءة وتلاوة وتدبر القرآن أنزل فيه القرآن. إذن إيه أول حاجة أشتغل فيها في رمضان؟ يعني أنا أول حاجة ويبقى الهدف ويبقى الشغل الشاغل ليا القرآن. رمضان شهر القرآن، من ضل عن القرآن في رمضان فقد فقد وخسر رمضان. رمضان شهر القرآن، يعني لذلك كانت امبارح في مناقشة ما بيني وما بين زوجي على موضوع القرآن ورمضان، فبنتكلم عن المساجد إنها في سبيل ان هم يخففوا صلاه التراويح، وان صلاه التراويح تبقى وجه وحاجات زي كده. جميل والله، يعني اي صلاه جماعه جميله، ولكن عايزين ايه؟ نتمسك بالسنه. الخير في السنه خير، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان ايه؟ كان القيام. ازاي؟ يا اما اطاله الوقوف اللي هو الغرض اصلا من القيام، اسمها صلاه القيام. يعني ايه القيام؟ يعني ان تصلي في ركن القيام وانت واقفه كده تطولي، خلاص يبقى ده اول حاجه. يا اما الاكثار من الركعات، يا اما كتر في الركعات، بدل ما اصلي 11 ركعه اصلي 21 ركعه، يا اما ها اطول في القراءه. فالنقاش كان، كنت انا بقول ايه؟ بقول احنا طول السنه، طول السنه بنصلي بقصار الصبح، حتى خاتمات القران، حتى خاتمي القران يصلون ايضا بقصار الصبح. انا بتكلم عن الفروض. لما شهر واحد في السنه، واحد بس، واحد نتنعم فيه بطول القراءة، ده مش من حقنا؟ مش من حقنا ده؟ يعني احنا يعني خلاص، يعني نفسنا نروي. عارف الارض الجدباء؟ الارض فعلا جدباء. النبي صلى الله عليه وسلم اخوات في يوم بدأ صلاة المغرب بسورة الاعراف، بسورة ايه؟ الاعراف، وانتهى عند اذان العشاء، وكان فرضا لم يكن نفلا. اذا الإطالة في القراءة هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده ان احنا كل صلواتنا هتبقى كده، لا، ولكن ما نستطيع، بقدر ما نستطيع. عشان كده بقول لك شهر رمضان ده شهر القرآن، مع انه هو شهر الصيام ضيفي اليه شهر القرآن، تتنعمي بالقرآن، يبقى يومك شغلك الشغل في القرآن، تدبرا، سماعا في حلقات التدبر، تدخلي الصلاة تطولي فيها بالقرآن، يبقى يومك قرآن في رمضان. من خلال هذا المنطلق ان يوم القرآن، الله سبحانه وتعالى بقى في الآية اللي بعدها بيقول وإذا سألك عبادي عني، وانت بقى منهمكة بالقرآن وبتقرأي القرآن. عايز أسألك سؤال، كيف تشعرين أن الله سبحانه وتعالى قريب منك؟ أنت لما ابنك مثلا مسافر وبيبعت لك رسائل على الواتس أو على التليجرام، أي برنامج بيبعت لك عليه رسائل، لما تحس ان انت عايزه تكلميه وانت مش قادره تكلميه وانقطعت الاتصالات بينكم، هتعملي ايه؟ هتجيبي الرسائل تفتحيها. ده حالنا كلنا على فكره، حالنا كلنا، مع جوزك، مع خطيبك، مع امك، مع ابوكي، واحده مثلا والدتها ماتت، واحده والدها مات، واحده زوجها مسافر، واحده ابنها غايب عنها، يوم ما بتشتاق له بتعمل ايه؟ او مش يوم، هي على طول مثلا مشتاقه، طب بتعمل ايه؟ كل شويه تجيب الموبايل وتقعد تبص في ايه؟ في الرسائل. زمان كانت الجوابات، دلوقتي الموبايلات، هتقعد تعمل ايه؟ هتبص في الرسائل. فتشعر وكأنه قريب منها، تشعر وكأنه يكلمها، تشعر كأن الكلام ده بيقرع أذنها لأول مرة. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو أنت عايزة قربه هتعملي إيه؟ هتقرأي كلامه. لو أنت عايزة تشعري بما يريده منك هتعملي إيه؟ هتقرأي كلامه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا قريب، بس ابحث عني تجدني سبحانه وتعالى. طب ابحث عنك يا رب، هو أنت بعيد يا رب ولكن قريب؟ لا، بل قريب سبحانه وتعالى، قريب، مش بس قريب في المكان، ومش بس قريب في الزمان، بل قريب في الرضا. دي اللي أنا دايما بقولها لكم، ربكم قريب الرضا يا أخوات. يعني إيه قريب الرضا؟ يرضى بالقليل، بس مهم النية، يرضى بالعمل القليل مش بالكثرة. المهم مش بالكثرة، عشان كده بقول دايما إصابة السنة مش بالكثرة. ممكن أنا أبقى بعمل حاجات كتير ومش مطابقة للسنة، ممكن أبقى بعمل حاجات كتير وما فيهاش إخلاص وما فيهاش روح، لكن المهم إيه؟ ها؟ الروح. المهم ان انت تبقي بتعملي الحاجه خالصه لله سبحانه وتعالى. شوفي كتير من الناس مثلا اللي بيكلموني عن صدقات، عن زكوات، يقولوا لي معلش هو مبلغ قليل، اقول لهم صدقه درهم 1000 درهم، حد يعرف نيتك وحد يعرف نيتي؟ انا بتبرع ب 5000 جنيه وانت بتتبرعي ب 5 جنيه. ممكن جدا ال 5 جنيه بتاعتك دي توصل قبلي، ممكن جدا تكون انت محتاجه ال 5 جنيه دي اكتر ما انا محتاجه ال 5000. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى تقبلها منك وما يتقبلهاش مني، لان هو قريب الرضا، يرضى بالقليل. وعشان كده من هذا المنطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير الاعمال ادومها وان قل. ان هو ليه بقى ادومها وان قل؟ يعني مش مهم العمل يبقى كتير قوي، بس المهم يبقى فيه ديمومه، يبقى ركعتين قيام كل ليله، يبقى ورد قران حتى لو وجه واحد كل ليله، بس اهم حاجه الايه؟ الديمومه، مش الكثره، اهم حاجه الديمومه. ليه؟ لان ربي قريب الرضا، يرضى بالقليل منك حتى لو انت مش قادره تعملي كتير. لان دي آفة النساء، اللي هو انا مش قادره اعمل حاجه، مش قادره اخلص حاجه، يومي مضغوط جدا، عيالي واكلين وقتي، رمضان مش ملحقه فيه اعمل حاجه، مش ملحقه اصلي، مش ملحقه اقرا قران، وانا حائض ببقى نفسيتي تعبانه جدا جدا جدا، مش لاقي حاجه اعملها، حاسه ان ربنا غضبان عليا. يعني لما تيجي واحده حائض تقول لي انا حاسه ان ربنا غضبان عليا، هذه مصيبه. لما تفتكري ان قدر ربنا سبحانه وتعالى عليكي غضب منه عليكي، تبقى دي مصيبه. يبقى انت اصلا مش فاهمه من هو الله، يبقى انت مش فاهمه انت ايه، انت عبد. الله سبحانه وتعالى اراد منك ان انت في الفتره دي تتركي الصلاه، زي بالظبط كده دلوقتي تفطري، دلوقتي تصومي، تمسكي دلوقتي تفطري، هو نفس موضوع الحيض. دلوقتي ما تصليش، دلوقتي صلي، دلوقتي ما تصوميش، دلوقتي صومي، هي دي. فانت عبد كما اراد الله سبحانه وتعالى بك تفعلي. لكن تقولي لي بقى انا حاسه ان ربنا غضبان عليا عشان كده البيريود طولت الشهر ده، ايه الكلام ده؟ عشان كده بقول لك آفة النساء. ما هذا؟ يبقى انت مش فاهمه من هو الملك، انت مش فاهمه فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى. اذا هو قريب الرضا، قريب منك سمعيته ليكي، احفظ الله يحفظك. هو هيحفظك غير لما يكون قريب؟ يعني انت تخيلي كده مثلا، هو لما ربنا سبحانه وتعالى لو هو مش قريب هيحفظك؟ كيف يحفظك وهو مش قريب منك؟ كيف يحفظك أو كيف يسمعك وهو مش قريب منك؟ فهو قريب ويسمعك. ومن ضمن سمعه ليك أنه سمع المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت زوجها، قد سمع الله قول التي تشتكي إلى قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركما. ده من ضمن معاني إيه؟ القريب. من ضمن أدوات القريب أنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى. ولأنه قريب سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريدك أن تعلمي أنه على العرش استوى، يريدك أن تتيقني أنه أقرب إليك من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى قريب أوي يا أخوات. شوفي أقرب لك من حبل الوريد يعني إيه؟ عارفة فين حبل الوريد ده؟ في الرقبة. حبل الوريد ده أقرب لك من أي حاجة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى أقرب لك من حبل الوريد. يسمعك، يسمع شكواكي، يسمع آهاتك، يرى أفعالك، يرى ردود أفعالك، يرى ملامح وجهك عند الغضب ويرى ملامح وجهك عند الفرح. لا تخفى عنك منه خافية سبحانه وتعالى، فهو قريب. مرة من ذات المرات النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد، سيدنا للصحابة الكرام يدعون ربهم بأصوات جهيرة مرتفعة، يا رب يا الله يا أرحم الراحمين، بيزعقوا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. يعني إيه؟ بالهوين على نفسكم بالراحة، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. بمجرد ما بتنتهي من الدعاء تحس كده إيه، حتى الإجابة لو ما تحققتش في ساعتها، وحتى لو انت ما حسيتيش ان الإجابة بتلوح في الأفق، بس انت بتحسي بحاجة مهمة قوي بعد ما بتدعي. بتحسي من كتر قربه منك انك فضفضتي، وانك شلتي الحمل من على كتفك ونزلتي قدام بابه. أنختي راحلتك، عارفة ما تكوني راكبة جمل وتيجي كده ايه، تنزلي الجمل وتخليه نخ علشان تنزلي انت، وكأنك أنختي راحلتك أمام بابه سبحانه وتعالى، ورايحة بقى إيه؟ يا رب الحمله، وإنت عليك التكبير، لأن أنا عبد فقير، أنا أما ولا أشهر ولا في يدي، ليس مني شيء وليس بي شيء، ولكن كل منك وإليك سبحان الله. سبحان الله، هكذا هو القريب سبحانه وتعالى، يعلم ويسمع ويرى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيلي أنت بقى عدد الأشجار، عدد ورقها، تخيليها كده وهي مرمية يمين وشمال على الأرض. شوفي كل الورق ده في كل العالم، في كل الدنيا، يعلم عددها وأشكالها وأنواعها، وكل شيء تبع الورقة هتنشف إمتى وهتطمحل إمتى وهتتفرست إمتى وهتزروها الرياح إمتى، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يعلم همك وأن يشرح صدرك وأن يفك كربك؟ وهو القريب، فإني قريب. لذلك الله سبحانه وتعالى أتى بهذا الوصف له سبحانه وتعالى في ضمن آيات الصيام، وبعدها على طول آيات الاعتكاف. سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك أكثر حاجة تنشغلي بيها وانت صايمة في شهر رمضان الدعاء، لأنه هو قريب. انت لسه قايلنا ننشغل بالقرآن، وهو القرآن ايه ده؟ القرآن كله دعاء، ربنا وتقبل دعاء، كل القرآن دعاء، أدعية من الأنبياء وأدعية من الرسل وأدعية من المؤمنين وأدعية للتثبيت وأدعية لفك الكرب وأدعية للصبر وأدعية لهزيمة الكافرين وأدعية والنصر وأدعية أدعية، كل القرآن دعاء. فلو انت بقى حطيتي الاثنين جنب بعض، الدعاء بجانب القرآن، ستشعرين بكل آية تمرين عليها وكأنها دعاء. عايزين نفهم المعنى. انا دلوقتي بقرأ القرآن، كل آية همر عليها وهحس ان هي فيها دعاء، هستشعرها. ليه؟ وكأن ده الغرض الرئيسي من قراءتك للقرآن، انك تشعري بالقرب، بالقرب منه سبحانه وتعالى. بقرأ عشان اقترب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واسجدي واقترب. اسجدي واقتربي، والصلاة فيها قرآن، وبتقرأي فيها قرآن. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما يمر بآية بها الجنة قال: اللهم إني أسألك الجنة، وكلما مر بآية بها النار قال: وأعوذ بك من النار. ده من باب إيه؟ القرب، القرب منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قريب، قريب بكل معنى القرب. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذي يراك حين تقوم، الله أكبر، وتقلبك في الساجدين. الله سبحانه وتعالى بيقول لك ان انت الله سبحانه وتعالى يراكي لما بتقومي وتقفي في الصلاة، لما بتتقلبي تتقلبي وتقلبي وجهك في السجود، الله سبحانه وتعالى يرى هذا ويسمع هذا ويكون على هذا قريب قريب. عشان كده سيدنا يونس وهو في بطن الحوت ما كانش غريب أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى يستجب دعائه وهو في بطن الحوت. شوفي في كم ظلمة، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الأمواج، وبالرغم من كده أول ما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين. كيف ذلك وهو في هذا البعد؟ الله سبحانه وتعالى قريب قريب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ليه؟ لأنه قريب. يبقى أنت بس تقولي إيه؟ يا رب يا رب. وانت بتقرأ القرآن كل ما تمر على آية فيها جنة تقول يا رب، هو قريب يسمع. كل ما تمر على آية فيها كشف كرب فيها انشراح صدر تقول يا رب يا رب، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبتني، ألا إن التثبيت من الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كتير من الناس متخيلين إن أنا مجرد مدعي لازم تتحقق الدعوة، وكتير قوي من الناس بيجيلهم الشبهة دي: أنا بدعي كتير قوي وربنا ما بيستجب ليش، أعمل إيه؟ الحل يعني ليه ربنا ما بيستجب ليش؟ هل في حاجة مانع ما بيني وما بين ربنا للإجابة؟ ممكن جدا، ممكن فعلا يكون فيه مانع من الإجابة، دي حاجة. تاني حاجة إن الدعاء قد يستجاب له لكنك لا تعرف الصورة التي استجيب بها هذا الدعاء. ممكن جدا تكون صورة استجابة الدعاء بتتمثل في صرف السوء، إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك السوء. يعني مثلا أنت مثلا إيه؟ يا رب السفرية الفلانية مثلا، ربنا سبحانه وتعالى بدل ما يعطيك هذه السفرية وما يعطيكيش هذه السفرية، يعني خلاص هو صرف عنك هذه السفرية، يصرف عنك السوء في شيء تاني خالص. يصرف عنك السوء ان حاجة كانت هتقع عليك وانت ماشية في الشارع، يصرف عنك السوء ان انت كان يحصل لك أزمة مادية رهيبة، يصرف عنك السوء ان ابنك كان يجرى له حاجة، يصرف عنك اي سوء. يبقى ده استجاب الدعاء مع انه في سكة تانية خالص، بس استجاب الدعاء. فممكن جدا تكون صورة استجابة الدعاء بتتمثل في صرف السوء عن الداعي، وممكن جدا تتمثل في ادخار الإجابة إلى الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. يعني أنت دلوقتي هتدعي دعاء بس مش في شرط ما بقاش فيه اسم ولا قطيعة رحم. يعني إيه؟ يعني مثلا مش واحدة جيت تقول إيه؟ يا رب يا رب جوزي قطع أمه، في بتحصل. يا رب جوزي ما يطلعش أخته الحج السنة دي معايا، يا رب أختي زوجي مش عارفة يحصل لها إيه وإيه وإيه، ده اسم وفيه قطيعة رحم. لكن لو دعاء عادي بقى، الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذا الدعاء، تمام، أو ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بهذا الدعاء، حاجة من ثلاث: إما أن يعجل له دعوات إنه يستجيب لك ويديك اللي أنت عاوزاه من أول ما تدعي، وإما أن يدخر له في الآخرة. ممكن جدا الدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى لم يرد إن هو يحققه لك في الدنيا ولكن يدخره لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يبقى أنت بتدعي في حاجة ربنا سبحانه وتعالى يكشف قصادك قصاد الحاجة دي إيه؟ سوء ممكن جدا كان يجيلك أو تتعرضي ليه. إذن القصة كلها مش في إن الدعاء يستجاب زي ما أنت عايزاه، ودايما أنا بقولك في فرق بين إجابة الطلب ها واستجابة الدعاء. في فرق، ممكن جدا تبقى أنت بتدعي الحاجة نفسك فيها لكن ربنا سبحانه وتعالى ما يحققلكيش طلبك لكن يوجب دعائك. تقولي لي ايه ده، هو في فرق؟ طبعا الطلب حاجة انت بتطلبيها لكن الدعاء ده عبادة. وما كان ربك نسيا، هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضيع عبادتك؟ لا. وما كان الله ليضيع ايمانكم، ايمانكم اي عبادتكم. طيب هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضيع عبادتك اللي هي الدعاء؟ مش ممكن يضيعها، اما اللي ممكن يعمل فيها ايه؟ ممكن يدخرها لك ذخرا يوم القيامة، يبقى انت خدت بيها حسنات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيأمنك بيها من يوم الفزع الأكبر مثلا. تقولي انا ياما بدل مثلا ان بنتي تخف او ابني يخف وما بيخفوش. ما هو احنا قلنا بقى ايه المقياس مش كده، المقياس بتاع الدعوه مش كده. لذلك اهل العلم بيقولوا ايه، ان الداعي قد يعتقد المصلحه في اجابته الى ما سال. انا معتقده مثلا ان الزوج الفلاني ده هو ده اللي هينفعني، هي دي مصلحتي في الزوج الفلاني، وقد لا تكون المصلحه في ذلك، بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان المصلحه مش في الزوج الفلاني ده، فيجاب الى مقصوده الاصلي وهو طلب المصلحه. يعني ايه؟ يعني انا بطلب ان الزوج الفلاني ده يبقى زوجي. طب هو انت اصلا بتطلبي ان الزوج الفلاني ده يبقى زوجك ليه؟ عشان انا عاوزه المصلحه دي، انا شايفه ان هو في مصلحتي، بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هو ما فيهوش مصلحتك، فيحقق لك دعائك بالحاجه اللي فيها مصلحتك. فاهمين يا اخوات؟ يعني شوفي بيقول لك ايه، وقد لا تكون المصلحه في ذلك، فيجاب الى مقصوده الاصلي وهو طلب المصلحه، وقد تكون المصلحه في التأخير أو المنع. الله أكبر، فهم دقيق لفقه التعامل مع الله، هو ده اللي احنا عايزين نفهمه، عشان ما يجيلكيش الشيطان ويقاسك ويقول لك ايه ده، هو فين الإجابة؟ انت يا ما بتدعي، ما انت ابنك محبوس بقاله 7 سنين 8 سنين 10 سنين، فين الإجابة؟ ليه ربنا ما بيستجبش؟ ما هو ممكن جدا يبقى خروجه دلوقتي مش فيها دي المصلحة، بس عشان انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مخرجا من السوء اللي هيحصل لك لو خرج، فيحقق لك مقصودك وهو المصلحه بالمنع او التاخير. نقط مهمه جدا في التعامل مع الله، عشان كده وانت داخل رمضان اول حاجه تبقي واثقه منها اليقين. اليقين اتجهز لرمضان ازاي؟ ناس كتير جدا يسالوني السؤال ده، اتجهز لرمضان ازاي؟ اتجهزي باليقين، اتجهزي بقلبك ان ربك سبحانه وتعالى لن يضيعك. طالما بتدعي الدعاء عباده، بل هو العباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العباده، هو ده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، وكان الله سبحانه وتعالى يرشد العباد سبحانه الى الدعاء والاجتهاد في الدعاء عند الفطر والانتهاء من الصوم. وانت كده بتفطري وانت صايمه خلاص كده اهو، وجايه تفطري وقبل ما تحطي اول تمريه في بقك، ها تدعي تدعي تدعي عند إفطارك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لما بتيجي تفطري بتبقي مبسوطة فرحانة سعيدة، ليه؟ أولا لأنه وقت لاستجابة الدعاء، وقت لاستجابة الدعاء. إذن الدعاء عبادة، والله سبحانه وتعالى لا يمكن يضيع عبادتك، بس الدعاء ليه أداب، مش أي حاجة، يعني مش ندعي كده وخلاص واحنا كده داخلين على ربنا سبحانه وتعالى يا رب اعمل لي كذا وكذا وكذا، لا لا لا مش كده خالص. ليه ليه ليه ليه اداب، عارفه اللي هو بيعلمونا يقولوا لنا الاتيكيت، هو ده بقى فن او ادب التعامل مع الله سبحانه وتعالى. اول حاجه ان الداعي لازم يكون بيتقي الله، ما بقاش انا خرباها معلش يعني بعمل كل حاجه غلط وما بقدمش محب الله محبي في اي شيء خالص، واجي ادعي ربنا سبحانه وتعالى. طب ما انت لازم برضه يبقى تتحلي بالتقوى، يبقى اول حاجه أن يتحلى الداعي بالتقوى، بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما كملي يتقبل الله من مين؟ من المتقين. الله أكبر، عارفين قالها مين لمين؟ قالها قبيل ها أو هابيل، لما جاء قبيل يقتله قال له إيه؟ قال له إيه ده؟ هو أنت اشمعنى أنت القربان بتاعك بيتقبل ها وأنا لم يتقبل مني؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل من مين؟ من المتقين. إن ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أجوز أختي، أجوز توأمتي أو توأمك، وأنت تتجوز توأمي أو أيا كان الوضع، فخلاص أنا قلت خلاص يا رب سمعنا وأطعنا. أيا كان الوضع بقى حب وكره، خلاص سأمتثل. وهو ده فقه العبادة، إن أنا أمتثل لله سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ثاني حاجة على الداعي أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه حتى يتقبل الله عز وجل منه ويعطيه سؤله. ما بقاش أنا بغذي عيالي وبأكل عيالي من الحرام، بنمص مثلا لوحدة أو لبنات مثلا حواجبهم، ببيع لبس حرام خلاص، باخد رشاوي، فتح الدرج زي ما بيقولوا، أكل حرام، أي نوع بقى من الأكل الحرام، باكل ربا ربا ربا يعني ربا صريح. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، اللي هو إيه أمر به المرسلين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، خلي بالك بقى، يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام كأن يستجاب له. إيش معنى المثل ده؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا واحد بيسافر، خلاص، راجل بيسافر، ماله؟ ها؟ أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر ثلاث أسباب من أسباب استجابة الدعاء المؤكدة. أول واحد دعاء السفر، دعاء المسافر، يبقى دي أول حاجة سبب لاستجابة الدعاء، دعاء المسافر. اثنين، أشعث، أغبر، أي يظهر عليه التعب والرص، رص مظهره من إيه؟ من مشقة السفر، يبقى في مشقة، ده الرجل ده تعبان يا جماعة، ده الرجل ده مسافر وتعبان، يعني جسمه واجعه وشكله متبهدل و و و، خلاص. وايه كمان؟ يمد يديه الى السماء. من اسباب استجابه الدعاء مد اليد الى السماء. يبقى هو كده معاه ثلاث ايه؟ ثلاث اسباب لاستجابه الدعاء، وبالرغم من ذلك لم يستجب الله سبحانه وتعالى له. شوفي الفقه في الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ والله لو عملت ايه وقعدتي صليتي على النبي عليه الصلاه والسلام الاول، وقعدتي تمدحي في الله سبحانه وتعالى الاول، وجبتي كذا وجبتي كذا، ولكن ماكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، هيتقبل منه ازاي؟ أن يستجاب له. ثلاثة، على الداعي أن لا يدعو باسم ولا قطيعة رحم، لما أخرجه مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. يبقى دي الرابعة اللي هو إيه؟ عدم الاستعجال بالإجابة. تكرر الدعاء، تلحي في الدعاء، قلبك منغلق من ناحية شيء معين، أو مش قادرة تسيبي معصية معينة، ودي طبعا كلنا متعرضين لها، مش قادرة تسيبي حاجة معينة، مش قادرة تسيبي تعلق معين، هل مرة وخلاص؟ لا لا لا لا لا أبدا، ولكن مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية لغاية ما يستجب سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ الله سبحانه وتعالى يحب العبد الإيه؟ اللحوح. ما بال العبد يقول ها؟ قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عن ذلك عند ذلك ويدعو الدعاء. يعني إيه فيستحسر؟ يعني يكف عن الدعاء ويكاد أن يفتح له الباب. إيه وهتمشي لما يتفتح لك الباب أو تشعري إن هو اتفتح لك؟ هي دي. خمسة، على الداعي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى العون على الدعاء والتوفيق إليه. إيه ده؟ أطلب من ربنا أنه يرزقني الدعاء؟ أو طبعا طبعا، ياما الواحد بيبقى نفسه يقول ويدعو الى الله سبحانه وتعالى، ويجي ساعه الدعاء ما يقولش ولا كلمه. يعني مثلا ساعه المطر تبقي عارفه ان الدنيا هتمطر، وتبقي شايفه السحب وهي مكبله وحبلى وخلاص، واقتربت جدا، ويعني كنت تكون متاكده، ولما راوه عارضا مستقبل اوديتهم خلاص متاكده تماما ان هي هتمطر، وبرغم وتبقي محمله بقى نفسك دعوات، فتقعد تدعي تدعي تدعي، واول ما المطر ينزل تلاقي نفسك مش عارفه تدعي ولا كلمه، أو يا دوبك تقولي إيه؟ يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني بس. طب ليه بقى؟ ها ليه؟ عشان يمكن أنت ما دعيتيش ربنا أن يرزقك الدعاء. ما هو أنت مفروض أصلا تجهزي نفسك أن ربنا يرزقك الدعاء. اللي بتيجي تقولي أنا نفسي أتعلم أو أتعود على صلاة الفجر، نفسي أواظب على صلاة الفجر، أقول لها ادعي الله سبحانه وتعالى أن يرزقك صلاة الفجر، تقولي لا، يعني الصلاة نفسها هدعي ربنا عليها؟ أو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى في شفع النعش، يعني تصليح الفندل كان بيسأل الله سبحانه وتعالى فيه. يبقى معنى كده ان انا لازم ايه؟ اطلب من الله العون على الدعاء. ايه كمان؟ على الداعي ان يرد المظالم الى اهلها. احنا لو جمعنا على فكره كل اسباب اجابه الدعاء دي وطبقناها على نفسنا، نلاقي ان احنا فعلا يعني حري بينا ان احنا لا يستجاب دعائنا. ليه؟ لان انت هتلاقي مثلا ايه 3 4 منهم طايرين من عندك مش موجودين، وهو مفروض كلهم يبقوا موجودين. فعلى الداعي أن يرد المظالم إلى أهلها، فإن المظلوم قد يدعو عليه دعوة يحجب بسببها دعاؤه عن الإجابة. الله أكبر، اللي واكلين أموال اليتامى، واللي ظلمين ناس في مراتهم وفلوسهم وعيلتهم ومحل والمحل والشقة و و و و وكل المظالم دي، المظالم اللسانية انك جبتي سيره فلانه واتكلمتي في حق فلانه والغيبه والنميمه والهموم اللي احنا فيها دي وسوء الظن و دي كلها مظالم، دي كلها مظالم. هو اللي انت كتبتيها دي كانت هتيجي يوم القيامه تقول لك ايه يا حبيبتي تعالي في حضني خلاص انا مسامحاكي؟ لا لا لا لا، هتقول لك هاتي من حسناتك واديني وخدي من سيئاتي على ظهرك لو حسناتك نفذت. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان ممكن جدا دعوه اللي انا ظلمتها دي واتكلمت في حقها دي وخدت فلوسها وقومت جوز ان ياخد فلوس اخته و و و والمظالم اللي احنا كلنا عارفينها دي، ممكن جدا دعوتها توقف دعائي عن الاستجابه. يبقى انا عماله ادعي وادعي اقول يا رب ليه يا رب دعائي لا يستجاب؟ ليه؟ لان فلانه دعت عليكي، فالدعوه دي وقفت دعوتك عن الصعود الى السماء. الامر خطير. عشان كده بقول لك احنا لو جمعنا الاسباب دي كلها وجينا نطبقها على كل واحده فينا هنلاقي ان اقل حاجه 5-6 اسباب مش موجودين. فنسال الله العفو والعافيه. نسال الله العفو والعافيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ايضا من اسباب استجابه الدعاء ان لا يحجر الداعي دعوته لنفسه. يعني مش الدعوه لنفسك وخلاص، لا، ادعي لنفس كل المسلمين. كل ما تيجي تدعي بحاجه حلوه قول يا رب، يا رب استر بناتي وكل بنات المسلمين، يا رب وفق عيالي النهارده في الامتحانات وكل ولادي المسلمين، يا رب عيالي يجيبوا الدرجات النهائيه وكل عيالي المسلمين، وهكذا. لا تحجري واسع على نفسك. لذلك في حديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاه وقمنا معه، فقال اعرابي وهو في الصلاه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم الراجل عايز هو بس انا ومحمد بس صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال للاعرابي: لقد حجرت واسعا. اللي هو ايه بقى؟ ليه رحمه ربنا؟ ما تدعي، هو الدعاء حرام؟ هو الدعاء هيكلفك ايه؟ هيكلفك ايه؟ يا رب اهديني واهدي جميع المسلمين يا رب. لذلك انا الناس اللي هو بتدعي على اللي ظلمها او بتدعي على مش عارفه مين الظالم او بتدعي على مين الباغي او بتدعي، يا ستي قولي اللهم اهدينا جميعا وارحمنا جميعا وادعي بالرحمه والمغفره لكل واحد مات ولكل واحد حي. تعال لو عسى بدعائك ده ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك بقيه الدعوات. انت تعرفي ولا تعرفي؟ السبب اللي بعد كده العزم في الدعاء. فلا يقولن احدكم: اللهم اعطني ان شئت، اللهم اغفر لي ان شئت. لا، ولكن ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دعا احدكم فليعزم المساله ولا يقل اللهم ان شئت فاعطني، فانه لا مستكره له. واذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني. مش بقى ايه؟ لا، يا رب لو تريد يا رب الفردوس الاعلى، يا رب الجنه يا رب ان شئت. لا لا، مفيش كده. ان شاء الله يا رب الجنه، يا رب الفردوس الاعلى. لذلك دايما اقول للاخوات ايه؟ ان شاء الله زمرا الى الجنه، وكاني ادعو ان نكون زمرا. اللي بعد كده ايه كمان يا اخوات؟ ان الداعي لا يتكلف بالسجع في الالفاظ. يعني مش لازم الدعاء يبقى منمق ومجهز وكله شبه بعضه، لا لا لا خالص خالص. يعني بالعكس، الصحابه كانوا بينهوا عن ذلك، اللي هو موضوع الايه؟ السجع ده وتنظيم الكلمات بجانب بعضها. تكلمي مع ربنا سبحانه وتعالى، هو قريب بقى. احنا بنقول فاني قريب، هو قريب بكل ما اوتيتي من قوه، بكل ما اوتيتي من فضفاضه، بكل ما اوتيتي من اللي في صدرك كلميه سبحانه وتعالى. يستحب للداعي اختيار الجوامع من الدعاء. فان عائشه رضي الله عنها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما كتب له منها. يعني الدنيا ما تقعديش تفصلي قوي، يا رب سيارة ويا رب عمارة ويا رب عروسة ويا رب عربية ويا رب كذا ويا رب، مش لازم تفصلي في أمور الدنيا، لا، أجملوا في طلب الدنيا. ولا يقتصر الداعي في دعائه على إصلاح الدنيا، بل أيضا اطلبي طلب صلاح الآخرة ليكي ولأهلك. دي الحاجات المهمة أخوات على فكرة: حسن الخاتمة، يا رب الجنة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هو دي الحاجات اللي زي ما بيقولوا المفيدة. ادعي زي ما انت عايزة في الدنيا، بس اوعي تنسي اخرتك. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن الناس من يقول آمن ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يبقى الدنيا والآخرة، اوعى تنسى آخرتك اللي هي المهمة أصلا. ويستحب للداعي أن يتخير أوقات الإجابة، فهو وإن كان جائز له أن يدعو ربه في كل وقت، لكن في أوقات إجابة مخصوصة أولى من الأوقات الثانية، ودي اللي إن شاء الله لسه هنقولها. ويستحب للداعي أن يقدم بين يدي دعائه بعض المقدمات، زي إيه؟ حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بأسمائه الحسنى، اعتراف بذنبك، تقول يا رب اعترفت بذنبي، يا رب ده أنا مذنبة في كذا وكذا وكذا، ومقصرة في كذا وكذا وكذا، وتقري بفضل الله سبحانه وتعالى عليك، وتقري بفضل الله سبحانه وتعالى عليك، وإن أنت تقولي إن يا رب ربنا سبحانه وتعالى أعطاني المال وأعطاني الولد وأعطتني كذا وأعطتني كذا، وتتوسلي إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال البر والإحسان والصدقة و و و اللي أنت بتعمليها. تقولي يا رب لو كان لي يا رب عمل صالح مثلا في تحفيظ القرآن، لو كان لي يا رب عمل صالح مثلا في الدعوة إلى الله، لو كان لي عمل صالح في الصدقة اللي أنا عملتها، يا رب بيها اغفر لي، بيها قربني، بيها اهديني. ويستحب للداعي أن يرفع همته في الدعاء ويسأل الله مزيد الفضل والإحسان والإنعام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعظم عليه شيء. اوعي تفتكري ان مسألتك مهما كانت كبيرة، شوفي لو انت ايه، لو انت من اصحاب الكبائر، مش كبيرة واحدة، كبائر، شوفي لو واحدة اجتمعت معاها كل الكبائر، زنا، شرب خمر، قتل، عقوق والدين، سحر، كل شيء، وتابت وانابت وقالت يا رب اغفر لي وعزمت في المسألة، سيغفر الله لها، والله والله سيغفر لها سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سألتم الله لا تسألش أي حاجة، فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، بل بالعكس، ده أنت المفروض يبقى حسن يقينك وحسن ظنك في الله سبحانه وتعالى، ليه لا أن أنت ما تبقيش من 70,000 اللي يدخلوا الجنة بدون حساب ولا عذاب، ليه لا؟ طب ما تحسن الظن في الله، أنا عندي حسن ظن عبدي بي، ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك منهم في آخر أيامك، ما يمكن ربنا يرزقك التوكل، ما يمكن ربنا يرزقك البعد عن المنكرات، ما يمكن ربنا يرزقك البعد عن المهلكات والذنوب والمعاصي، مش يمكن. طب ما تدعي، هتخسري ايه؟ ليه دايما بنعظم الامر؟ ليه يا شيخ اسكتي هو ربنا، طب بس انا بس ادخل الجنه اخر واحده، ليه؟ طيب ليه؟ طيب هو اللي قتل 100 نفس ده انت اوحش منه يعني؟ هم اللي كانوا مشركين وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وحسنت توبتهم وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى، كأوحش منهم يعني؟ لكن إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لفرعون لغاية ما جاله سيدنا جبريل ولغاية ما جاله ملك الموت، لو كان تاب قبلها كان ربنا هيتوب عليه. فهي الفكرة في إيه؟ إن اوعي تعظمي على الله سبحانه وتعالى شيء. وقد أخرج مسلم رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، هي عمالة تدعي كله للدنيا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى الجمال، قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حلة أو يؤخر شيئا عن حلة. يعني ايه؟ يعني انت عمالة تدعي في ايه؟ اجل و و و خلاص، وارزاق مقسومة، خلاص ما في رزق متقسم، طب خلاص يبقى انت ايه بقى؟ ها المفروض تدعي بايه بقى؟ ولو كنت سألت الله ان يعيذك من عذاب في النار او عذاب في القبر كان خيرا وافضل. لو انت بس اهتميتي بس شوية بعد موتك، اهتميت شويه بامر الاخره كان احسن لك وافضل لك. هل معنى كده ان الدعاء للدنيا حرام مثلا؟ او لا لا، ما بنقولش حرام وما بنقولش وحش، ولكن برضو ايه، اجعلي لنفسك في الاخره في نصيب من الدعاء. ويحذر الداعي من الاعتداء في الدعاء، وللاعتداء في الدعاء صور، منها مثلا ان انت تسالي الله سبحانه وتعالى ما ليس لك، ان انت مثلا تسالي الله ان تكوني نبيا او يعني يكون العبد مثلا نبيا رسولا، او ان هو يكون لي الوسيله والفضيله، أو يسأل ربه عن أشياء لم يرد أصلا لها ذكر في كتاب الله ولا في السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. يا رب لما أدخل الجنة يا رب يبقى القصر بتاعي قصر أبيض في الحتة اليمين في الجنة. فقال يا بني سمى الله تبارك وتعالى الجنة وعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور، اللي هو إيه والطهور اللي هو الوضوء. يعني يبقى إيه يعني إيه يعتدون في الدعاء؟ يعني يقعدوا يقولوا يفصلوا يا رب الحته يا رب ادخل الجنه في الحته الفلانيه. زي كده النساء لما يقولوا لك ايه هو الرجاله لما هيدخلوا الجنه ولازم يتمتعوا بحور العين، طب واحنا لما ندخل الجنه يا رب متعني بحور عين زي اللي هيتمتع بيها زوجي. حبيبه قلبي انت ايه بتعمل ايه؟ هل ورد حديث او هل ورد في ايه بتقول ان احنا اصلا لينا حور عين او لينا؟ طب انت بتعملي ايه؟ طيب ما تسيبي نفسك الله سبحانه وتعالى يمتعك كما اراد. طيب في اوقات المفروض حري ان احنا ندعي فيها ونتلمسها طبعا منها، وآكد أوقاتها عند الإفطار عند إفطار الصائم وفي رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أن يعطينا أن يرزقنا الدعاء. اللهم إني أسألك الدعاء، اللهم إني أسألك الدعاء، اللهم إني أسألك الدعاء، وأن تطلق لساني بالدعاء وأن تملأ قلبي باليقين في الدعاء وفي استجابة الدعاء. ربنا وتقبل دعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وطهر قلوبنا من الدنس ومن الحقد ومن الغل ومن الأمراض ومن العورات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحيانا ويجعله الوارث منا. اللهم آمين. وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا وتقبل دعاء. جزاكم الله خيرا يا أخوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم بما تعلمنا وبما علمنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله ممكن الأسبوع ونصيب إن شاء الله بقية ملف الدعاء حتى ندخل رمضان إن شاء الله ونحن موقنين في الإجابة. أحسن الله إليكم جميعا. تفضلي أمير وافتح الشات خمس دقائق. جزاكم الله خيرا. أحبكم ربي الذي أحبتني فيه وإياكم وإياكم أخوات. أحبك ربي أم يوسف. أحسن الله إليكم. الله يبارك فيك يا حاج عبير. جزاكم الله خيرا. أحبكم في الله يا أخت نوران. جزاكم الله خيرا. أحبك ربي وربي عنك وإياكم. آمين. وإني أحبكم في الله كثيرا. الحمد لله. آمين يا رب. الغيبة والنميمة ربد أن تدل أن ترد مظالم إلى أهلها لو كان في مظالم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا. أنظم وقتي إزاي في رمضان؟ حاضر هقول إن شاء الله. حلقات في رمضان إن شاء الله يا أخوات إن شاء الله. أسأل الله أن يعطيني من فضله. أرتب بس وقتي إن شاء الله الأسبوع الجاي. طبعا في صيام بعد النصف من شعبان. طبعا صومي صومي بعد النصف من شعبان صومي. رد المظالم لو الشخص اللي غتبته بس مش موجود وحاولت أكلمها بس مش بتواصل معي أعمل إيه؟ تدعو لها كثيرا وتستغفري لها كثيرا ولو تودي إليها هدية أو تتوددي إليها ولو ذكرتيها بشيء من الخطأ أو من الزور قدام حد ترجعي تذكريها بالخير. يا رب يا أختي فردوس يا رب. نوية الصيام وحصل جماع قبل الفجر وتأخرت في النوم لبعد الأذان الظهر فهل صيامي صحيح؟ صحيح طالما أنت نويت الصيام وفعل ما فعل قبل الفجر فصيامك صحيح ولكنك أثمتي لتركك لصلاة الفجر. نعم حددي لك مسجد واحد أمسكي عليه وأفطر عليه عشان التداخل في أصوات الأذانات. وإياكم يا رب. يساب المؤمن رام أنفه بس ما حضرتك كنت على طريق السفر. اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. ادعي لي بقى وانت مسافرة. جزاكم الله خيرا يا أخوات. دعوة 40 غريب مستجابة ولا بدعة، مفروض 40 رجل يعني، وده في الجنازة. لو الشخص اللي كان بيني وبينه شحناء مش قابل الكلام وبدأت كذا مرة وهو رافض، خلاص انت حاولي دايما اطرقي الباب دايما، حاولي تهادي، حاولي تتقربي، وهو رافض افضلي انت اطرقي الابواب لغاية ما تلقي الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله تصومي الاثنين، لحظة بس اجيب السؤال، اصوم الاثنين وصابح رمضان صح؟ ما هو لو انت متعودة اصلا تصومي الاثنين والخميس وحتى لو صابح رمضان ما فيهاش مشكلة. كيف ارتب يوم رمضان؟ حاضر، نعم انتهت الحلقة. طيب بص يا اخوات دلوقتي، اولا يوم رمضان زي ما انا قلت لك ربي قريب الرضا مش بالكثرة خلاص كده، ولكن بالديمومة. اهلا بيك يا ملك منوراني يا حبيبة قلبي، انت وماما احسن الله اليك، كل سنة وانت طيبة. استني بقى قصص الانبياء في رمضان ان شاء الله هتعجبك باذن الله. طيب يومنا كالاتي ان شاء الله، احنا هنتسحر باذن الله، هننوي الصيام، هنتسحر خلاص. دايما تخلي لك قبل الفجر ربع ساعة مثلا، الربع ساعة دي خلاص هتصلي فيه، او نص ساعة قبل الفجر يعني هتصلي فيها ربنا يا رب يفك كربك يا نوال ويشرح صدرك ويجعلك من المقربين، هتصلي فيها مثلا ركعتين، او حتى لو انت صليتي قبل السحور خلاص مفيش مشكلة، يبقى اخر ربع ساعة دي دايما اجعليها للاستغفار، تقعدي كده على كرسيكي وانت جايبه كوبايه الشاي وخلاص بتتجهزي ان انت تمسكي، هتخليها للاستغفار، هتمسكي بقى سبحه، هتمسكي خاتم التسبيح، هتستغفري لوحدك، دايما تخليها ايه والمستغفرين بالاسحار، وهذا هو وقت السحر خلاص كده. هيأذن الفجر، المفروض ان احنا بنستنى ثلث ساعه لغايه ما الاقامه، المفروض ان هو ده الوقت الصحيح، لان صلاه الفجر في مصر بقول اللجنه الدائمه للفتوى في السعوديه ان احنا صلاتنا في الفجر مش صح في الميعاد، المفروض ان انا بستنى ثلث ساعه من بعد الاذان وبعدين ابدا اصلي السنه واصلي الفرض بعدها. طب الثلث ساعه دي ممكن انت تستغليها جدا بقى، تقراي وردك من القران، تجيبي جزء، تجيبي نص، المهم ان انت ايه كده خلاص، انت مثلا لو هتجيبي جزء في القران في اليوم او حتى جزئين، يبقى الثلث ساعه دي هتستغليها، اجيب مثلا فيها ثلث، اجيب فيها ربع، اجيب فيها نص جزء، المهم ان انت ان شاء الله هتستغليها، هتقومي تصلي سنه الفجر طبعا ركعتين وبعد كده صلاه الفجر، واوصيكي بتطويلك في صلاه الفجر، وهذه كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيطيل في قراءته في صلاه الفجر حتى يرجع غلسا، يعني ايه غلسا؟ يعني كان النور بيبقى مشقشق، وهذا من تطويل قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر. طيب ثم بعد ذلك هتقعدي جلسه الشروق، طبعا لو انت موظفه وعايزه تدخلي تنامي مفيش مشكله، ممكن تخليها في اخر 10 ايام بس. احسن الله اليك يا ميرو، لا حرماني الله من فضلك، جزاكم الله خيرا، جزاكم انتم خيرا اخوات، ربنا يبارك فيكم. فبعد كده هتيجي مثلا بعد جلسه، بعد صلاه الفجر وبعد ما تصلي الفجر هتقعدي جلسه الشروق اللي هي هتقعدي تذكري فيها ربنا سبحانه وتعالى، هتقراي قرانك، هتسمعي درس علم ايا مكان يعني، ثم هتقومي بعد كده بعد الشروق بعشر دقائق، وهتصلي بدايه من بعد الشروق بعشر دقائق او ربع ساعه، هتصلي صلاه الضحى اللي هم بيصلوها صلاه الشروق، ليس هناك فرق بين صلاه الشروق وصلاه الضحى، صلاه الضحى هي صلاه الشروق وصلاه الشروق هي صلاه الضحى، مفيش مشكله خالص، يعني انت لو هتصلي ركعتين صلاه الضحى في اول الوقت ده وبعد كده نمتي وصحيتي قبل الفجر مثلا بساعه، هتصلي صلاه الضحى تاني مفيش مشكله خالص عادي خلاص كده. طيب نامي بقى، لو انت مش موظفه هتنامي في الفتره دي، طب لو انا موظفه خلاص انت ممكن تقتضي بالفتره دي وبعد الفجر تدخلي تنامي على طول لغايه الوقت الايه الدوام بتاعك، مش موظفه خلاص انت ممكن تستغلي الوقت ده كله وتنامي لغايه قبل الظهر مثلا بنص ساعه، وتقومي بقى قبل الظهر بنص ساعه تصلي ضحاكي لو ما صليتيهوش، او خلاص هتتجهزي لصلاه الظهر، هتصلي صلاه الظهر اربعه قبل الظهر سنه وبعدين الظهر وبعدين صلاه الظهر، او ممكن لو انت قمتي قبل صلاه الظهر كمان بنص ساعه تستغليها في قراءه القران، يبقى انت كده جبتي مثلا نص جزء ما بين الاذان والاقامه وجبتي كمان نص جزء اهو معاكي كده جزء خلاص. ثم بعد ذلك بعد صلاه الظهر وبعد السنه بتاعته هتشوفي بقى انت مثلا ممكن برضو تاخدي الوقت ده برضو يا اما هتقراي في القران يا اما هتعمليه صله رحم، هتعمليه مثلا كلام في التليفون، هتسألي عن أهلك، هتنزلي تقضي حاجة من حوائج المسلمين، هتنزلي انت تقضي حاجة لنفسك أي شيء، وبعد كده هتبدأي تعملي أكلك وتدخلي مطبخك و و و وانت واقفة في المطبخ هتحتسبيها عند الله سبحانه وتعالى درس علم، وتقعدي تسمعي درس علم، تسمعي برنامج من برامجنا بقى من برامج غيرنا، المهم ان انت تسمعي ايه درس علم وانت واقفة، طبعا كل ده لسانك يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. بعد ما بعد شوية العصر هيأذن، صليتي العصر ممكن تقعدي جدا بعد صلاة العصر نص ساعة برضه جيبي نص جزء قرآن خلاص، دخلت العصر كملت لغايه الفطار، شغل في المطبخ بعد الفطار، كل ده برضو لساني كيلهج بذكر الله خلاص، وتدعي الدعاء والذكر الدعاء والذكر الدعاء والذكر. ثم بعد ذلك المغرب سيؤذن، هتفطري وتقومي تصلي السنه، وبعد كده تفطري وتقومي قصدي تصلي الفرض، وبعد كده تفطري مع اولادك، وبعد كده تصلي السنه، وبعد كده هتستني صلاه العشاء. القيام هي التراويح، صلاه القيام هي صلاه التراويح. بعد التراويح بقى انت الوقت ما منزود قدامك لغايه السحور، ممكن تاخدي لك نص ساعه كمان قراءه قران او ساعه كمان قراءه قران، فهتلاقي نفسك في اليوم حصلتي ما شاء الله عبادات كتير جدا، وهتحصلي ان شاء الله اجزاء كتير جدا من القران. بس هذا هو يومنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. اهم حاجه النيه يا اخوات، اهم حاجه الاخلاص، اهم حاجه الحرص على فعل الخيرات والبعد عن المنكرات. العباده مش بس قران، العباده مش بس صلاه، العباده مش بس ذكاء، العباده حاجات كتير، تفريج الكروبات عباده، صله الارحام عباده، برك لامك عباده، كل حاجه حلوه بتعمليها لاولادك عباده. احتسبي احتسبي عند الله سبحانه وتعالى، شغلي عباده الاحتساب معاكي. جزاكم الله خيرا يا اخوات، القاكم ان شاء الله على خير لو ربنا قدر لي اللقاء معاكم الاسبوع الجاي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.